عليكم. أنا سمعت من بعيد، سمعت اسمه فهفوت. طب فاضل لسه فاضل بعض الدقائق، عموما نبتدي بدري ونخلص بدري لأنه كده كده والله أنا مزاجي اليوم مش كويس، وأنا إنسان مزاجي يعني بطبعي، لكن ننهي الدرس وخلاص عشان المسائل تمشي شوية. طيب انا هقفل الغرفه وافتحها تاني بسرعه لان عندي التكست متاخر جدا. نكتب 5 8 نكتب 5. طيب كده في تاخير برضه لكن قل يعني. طيب على كل حال الاخوه اللي سجلوا موجودين، فين اللي بيسجل؟ الأخ ال لا أنا خلصت ودخلت، لكن يعني بعض الكرامات ليس بها من بأس، ليس بها من بأس. طيب نبدأ على بركة الله عشان ما نطولش. أرجو طبعا التوقف عن التعليقات الجانبية، والإخوة اللي عندهم الكتاب يحطوا كتاب. حيا الله الإخوة جميعا، كل أحد باسمه، أبا عبد الله والمشايخ جميعا. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة يا طلب الله الصفحة. مش ظاهر. طيب دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. ها كده ظاهر، ظاهر في الجسد كده ظاهر. لا يبقى اخرج انت يا اخي جدي، انا ظاهر عند الناس ولا هو مش مشكلة انت هتشوفوني تعملوا بيا ايه مثلا يعني، المهم تسمع وخلاص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ونبيه محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح منهاج الاصول، منهاج الوصول الى علم الاصول للقاضي العلامه ناصر الدين ابن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على رسم الواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى، لو النص موجود، لو الدكتورة عايدة موجودة أو الإخوة اللي عندهم النص، قال ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظن. طبعا قبله ذكر كلاما عن تعريف الواجب، وقال يرسم الواجب بأنه الذي يذم، أنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. فتكلمنا عن تعريف هذا الاستفاضة في الدرس الماضي، وتطرقنا الى الفرق بين الرسم والحد عند المناطق، واوضحنا معنى التعريف والمحترزات والقيود التي يشتمل عليها في قوله الواجب بانه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وتكلمنا ان هذا رسم، ثم ذكر مسألة جديدة وقال ويرادفه الفرض. يرادفه الفرض، يرادف الواجب، يقصد أن يقول أن الفرض هو الواجب، أو يقال الصلاة واجبة. خلاص، يقال تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة، أو يقال واجبة في الصلاة، لا فرق بينهما عند الجمهور خلافا للحنفية. ثم ذكر خلاف الحنفية فقال: وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. قوله الحنفية أي المنتسبين للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الفقيه الكوفي المجتهد المطعم على سبيل الاستطراد. قولهم الحنفية أصح من قولهم الأحناف، وهو مما يسمى عند اللغويين بلحن الخواص، لحن الخواص أي الأخطاء الدارجة على اللسان وتقع في كلام الخاصة أي في كلام العلماء لا في كلام العوام. وإلا فإن الأحناف جمع الأحنف، والأحنف الذي في ساقيه انحراف، الأحنف مثله كالأحبب في ساقيه. فالصواب أن يقال لجمع الحنفي حنفية أو حنفيون، ذلك أصوب من قولنا الأحناف، وإن كان يشيع في كتابات كثير من الفقهاء. قال: وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. أي الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، ويقولون الفرض هو الذي يثبت بدليل قطعي، والواجب ما يثبت بدليل ظني، وما ثبت بقطعي هذا من حذف الموصوف وإقامة الصفة مكانه، أصله بدليل قطعي، فحذف الدليل وقال بقطعي. والدليل سبق تعرفنا إياه في درس ماض في أوائل الدروس، قلنا الدليل هو الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، لما تكلمنا عن الأدلة وأنواعها قلنا الدليل. هذا الدليل الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، المطلوب الخبري الذي يصدق أو يكذب، ننظر في الدليل. قوله تعالى: أقيموا الصلاة، هذا دليل، إذا نظرنا فيه نستنبط منه وجوب الصلاة أو فرضيتها. فالدليل القطعي القطعية والظنية سيأتي الكلام عليها بالتفصيل في باب الثالث في ذلك الكتاب، هو الخاص بالترجيح، التعارض والترجيح من الأدلة، هنتكلم عنه بالتفصيل. لكن بمنتهى الاختصار بما يناسب ذلك المقام نستطيع أن نقول أن القطعية في الدليل، القطعي هو الذي لا يختلف فيه، يعني هو الذي يكون في النفس بمثابة القطع، القطع بالشيء يعني اليقين به، قطع بكذا يعني أيقن به. ومرادهم بالقطع شيئان: قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. قطعي الثبوت عند الأصوليين هو المتواتر، المتواتر من حيث هو قطعي الثبوت، لا ظن في ثبوته، هو قطعي يوجب العلم أكيد، خلاص هذا هو القطعي. فالمتواتر هذا يشتمل شيئين، يشتمل القرآن الكريم ويشتمل الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا لفظيا أو معنويا، أي متواتر والقرآن هذا يسمى دليلا قطعيا من حيث الثبوت. القطعية الثانية هي قطعية الدلالة، قطعية الدلالة هي أن يكون الحديث نصا في المسألة لا ظاهرا، النص هو الذي يحتمل معنى واحدا ملوش معنى تاني، والظاهر ما له معنيان لكن أحدهما أرجح من الآخر، وهنتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد في مباحث الألفاظ، هنتكلم عن النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمفسر والمشكل، هنتكلم عنه. فإذا القطعي هذا يجب أن يجتمع فيه شرطان: قطعية الدلالة يعني أن يكون قرآنا أو حديثا متواترا لفظا أو معنى، وقطعية الدلالة يعني لا يختلف في معناه، يعني على سبيل المثال قوله تعالى: أقيموا الصلاة، هذا قطعي الدلالة، قطعي الثبوت لأنه في القرآن، وقطعي الدلالة لأنه لا يختلف في أن معناه بالإجماع وجود صلاة. إذن هذا يدخل في تعريف الحنفية للفرض، طبعا هو عمد الجمهور الفرض والواجب لكنه واضح. لكن مثلا إذن هذا قطعي الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة، طيب هل ممكن يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة؟ ممكن، يعني قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا قطعي الثبوت لأنه في القرآن، خلاص، وقطع الدلالة في وجوب الحج، لكن هل هو قطع الدلالة في وجوب العمرة؟ لا، ظن الدلالة فيها، ومن ثم اختلفوا، فمن الفقهاء من يوجب العمرة كالشافعية والحنبلة، ومنهم من يقول بسنيتها وهم الجمهور، واضح. فإذا قد يكون الدليل قطعي الدلالة، قطعي الثبوت والدلالة، وقد يكون قطعي الثبوت ضمني الدلالة. إذا قد يجتمعان وقد يفترقان، القطعية والضمنية قد يجتمعان وقد يفترقان. طيب الضمني ضمني الثبوت كسائر الأحاديث، كقول مثلا عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، هذا قطع الثبوت أم ضمني؟ على طريقة المتكلمين الأصوليين هو ضمني لأنه ليس متواترا بل هو أحاد، لكن هل هو ظن الدلالة أم قطعي؟ هو عندهم قطعي، لا يختلف الفقهاء رحمهم الله لا يجوز البيع على البيع، وأن المشغول لا يشغل، والعين المباعة لا يجوز بيعها، واضح؟ إذا المثال الثالث اللي احنا نتكلم عنه الآن ظني الثبوت لكن قطعي الدلالة. فعلى طريقة الحنفية هذا ظني من حيث الثبوت لكنه قطع من حيث الدلالة، خلاص. وقد يكون ظني الثبوت والدلالة، قد يكون ظني من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة أيضا من الاثنين، كمثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق، هذا ظني الثبوت على اصطلاحهم لأنه ليس متواترا، وكذلك ظني الدلالة في حكم خيار المجلس، فإن الجمهور يرى أن معنى يتفرق أي يتفرق بالأبدان يعني يغادر المجلس، وعند الملكية وجماعة من أهل الرأي إن معناه ما لم يتفرق بالأقوال فيختلفان، فلا يشرع عندهم أصلا خيار المجلس، هل التفرق بالأبدان أم بالآراء أم الاختلاف في القول خلاف. فإذا ظهر ذلك لديك ظهر أن القسمة رباعية، القسمة رباعية قد يكون قطعي الثبوت والدلالة، قطعي الثبوت والدلالة، وقد يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة، هذان القسمان. الثالث أن يكون قطعي، أن يكون ظني الثبوت قطعي الدلالة، وأن يكون ظني الثبوت والدلالة، هذه أربعة أقسام. لا يكون شيء من ذلك فرضا، ثبوت الدلالة قطعي ثبوت الدلالة معا، فإذا كان قطعي الثبوت ظني الدلالة فكان أمرا فهو واجب لا فرض، وإن كان نهيا فهو مكروه تحت تحريما لا محرم. إن هما يفرقون بين الواجب والفرض وبين المكروه التحريمي والمحرم، لأن الأحكام عندهم سبعة، المكروه والمندوب والمباح هذا ما فيش مشكلة فيه، ثابت بدليل إيه؟ قطعي، نفس مفهوم الكلام. والحرام ما ثبت، المكروه قرار تحريمية عفوا هو الذي ثبت بدليل ظني، والحرام ما ثبت بدليل قطعي. إذا من الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية هو الفرق بين المكروه كراهة تحريمية والحرام عندهم، وما بين المكروه بتاعنا احنا بتاع الأمور اسمه ايه عندهم؟ اسمه مكروه كراهة تنزيهية. إذا الأحكام عندهم والمستحب والواجب والفرض والمكروه تنزيها والمكروه تحريما والحرام، يبقى احكام عندهم كام؟ سبعة، زادوا اثنين على خمسة، جعلوا هناك منزلة بين المستحب والواجب اللي هو الفرض عندهم وبين الحرام والمكروه. طيب فإذا لا يبع أحدكم على بيع أخيه عندهم هذا حرام، لكن على اصطلاحهم الأصولي هو مكروه تحريما، مكروه تحريما لا محرم، خلاص. إذا هذا من حيث الإجمال تفصيل، هذا إجمال. فهنا يقول وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. اذا بقطعي يعني قطعي الثبوت والدلاله، وظني يعني ظني الثبوت والدلاله. يعني لو كان قطعي في شيء واحد منهم بس ما بقاش عندهم فرض. لو كان حتى قطعي في القران او المتواتر لكن ظني الدلاله ليس واجبا، ليس فرضا، يكون واجب فقط. وقالت الحنفيه ايوه الكراهه التحريميه والمحرم هي الواجب والفرض، لكن بالعكس، والمكروه بتاعنا هو المكروه التنزيهي عندها والمباح في الوقت. وبعدين قال والواجب بظني. ويرادفه الفرض، اي الفرض والواجب عندنا يعني الجمهور هنا في الشافعية مترادفان. وقالت الحنفية إن ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة، ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس فهو الواجب، ومثلوه بالوتر على قاعدتهم. الوتر في أحاديث كثيرة خلاص، منها ان هو صحيح منها ان هو ضعيف، وتعج به كتب الحنفيه. يعني مثلا ان الله زادكم صلاه وهي الوتر، حتى بعض الحنفيه يقول الصلاه ست يتوسع، ده غلط، لان الخمسه فروض ده واجب، فالواجب غير الفرض. واضح ان الله زادكم صلاه، قالوا هذا معناه الوجوب. اذا الدلاله عندهم قطعيه لكن الحديث ظني من حيث الثبوت، لذلك قالوا ان الوتر واجب وليس بفرض. الفاتحه في الصلاه عند الحنفيه واجب، قراءتها واجبة، لكن هل هي فرض عند الحنفية؟ لا، طب ايه صورة الخلاف؟ صورة الخلاف انه لو ترك الواجب متعمدا، طبعا لو تركه سهوا خلاص، لكن لو تركه متعمدا عندهم تصح العبادة مع الاسم، تصح العبادة مع ايه؟ مع الاسم. يعني عند الحنفية قراءة الفاتحة عندهم قالوا ما تأثر من القرآن، لو قرأ أي حاجة في الصلاة تصح الصلاة، لكن لو قرأ الفاتحة ده الواجب، لكن لو ترك الفاتحة واجب مش فرض. وكان في خلاف في المذهب، قرر انه واجب. يعني واحد تشهد وترك هذا ومشى خلاص، هذا عندهم يأتم وصلاته صحيحة، واستدلوا بأثر ضعيف عن ابن مسعود إذا جلست فتشهدت فليس عليك شيء، فليس عليك شيء فصح صلاته حتى وإن لم يسلم. هذا حديث يعني أقل أحوالي أن يقل مكروه. إذا هذا هو الواجب والفرض عند الحنفية خلافا لمين؟ خلافا للجمهوريون. هل الخلاف بين الحنفية والجمهور خلاف حقيقي أم لفظي؟ عندنا هنا اصطلاح عند الأصوليين، يريد نراعي الدرس، عندنا اصطلاح عند الأصوليين هو ما يسمى بالخلاف، فهذا ندرسه أيضا في الاعتراض والترجيح، سندرسه في الاعتراض والترجيح أيضا. الخلاف نوعان، خلاف حقيقي وخلاف لفظي، ثم تعددت عبارتهم في تعريفه اللفظي والحقيقي. بعضهم قال الحقيقي ما له ثمرة، واللفظي ما ليس له ثمرة خلاص. وبعضهم قال الخلاف اللفظي هو الذي لو اطلع كل واحد على حقيقة قول مخالفه لوافقه، لذلك الزركشي في تشنيف المسامع قال اللفظي هو ما لو اطلع كل مخالف ومخالف لفظي شكلي او ظاهري لكن ليس له الحقيقة. واضح؟ فهل هذا الخلاف حقيقي ام لفظي؟ هنا القاضي رحمه الله قال فإن ادعوا يعني الحنفية فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية، التفرقة من الواجب والفرض هل هي شرعية ولا في اللغة؟ قال وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح. قال في الحاصل كما يعاقب تاركه ومتاركه شرعا زي اللي احنا اخترناه، والفرض هو الواجب على احدى الروايتين عند احمد طبعا الكلام ده لاستواء حدهما التعريف وهو قول الشافعي، والثانيه الفرض اكد الثانيه الروايه الثانيه عن احمد يعني هو الحنفيه. فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كما ذهب ابي حنيفه، وقيل ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاه، ده هو الفرض كل الكلام ده. فإن الفرض في اللغة، شوف هل دايما وثق في اللغة ولا لا، وإلا فهو اصطلاح. فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس، والوجوب السقوط، الوجوب لغة هو السقوط، وجب الشيء يعني سقط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطت، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها الأضاحي، إذا وجب الجنوب يعني إذا ذبحت ووقعت خلاص. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب، الواقع ده بيقع بتأثير، إذا الفرض هو الواجب من حيث اللغة. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق معناه لغة، ده كلامه. فبيقول إيه بقى ابن قدامة بيعقب على الكلام ده، إن الفرض غير الواجب. قال ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومضمون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. ده معنى الخلاف لفظي. هل احنا كجمهور نقول الفرض هو الواجب؟ هل عندنا اشكال او حتى هل نحن نقول ان كل الواجبات متكافئه او كل الفروض متكافئه؟ يعني هل الواجبات التي هي اركان الاسلام كغيرها من الواجبات الضمنيه اللي فيها خلاف بين العلماء؟ لا طبعا. فحتى القائلون ان الفرض هو الواجب مقرون بان منها ما هو اكد من الاخر، صح ولا لا؟ مش في اكد من الاخر؟ يعني الصلاه فرض خلاص، هذا فرض عندنا وعند الحنفيه وعند كل الناس. و مثلا اعفاء اللحيه فرض، ايضا فرض يزام تاركه شرعا، لكن هل هذا كذاك؟ لا طبعا، لا طبعا خلاص. اذا هناك حتى الفروض التي هي الواجبات عند الجمهور تتفاوت، مفهوم الكلام؟ فاذا كان ذلك كذلك، اذا الخلاف مع الحنفية ليس له حقيقة، هم فقط كل ما فعلوه انهم سموا الفرض الاكد سموه فرضا، والفرض الأقل من حيث الحكم سموه واجبا، فنظر أن الخلاف لفظي. شوف كلامه بيقول إيه؟ ابن قدامة يقول ولا خلاف، ما فيش خلاف بالإجماع عندنا وعندهم، ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومضمون. طبعا يعني حرمة الربا هذا حرام مقطوع، هل هو كحرمة الإسبال؟ لا طبعا. اذا هناك مقطوع هناك مضمون. ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى، هي مش مشكله طبعا، المعنى مفهوم ان المقصود بس ان هم يفرقوا بين الرز يستحق الاسم تاركها خلاص خلاص. بعض المصريين قالوا لا، وهذا القول قليلا ما يقال ايضا ننبه عليه، يقولون لا الخلاف ذو ثمر الحقيقي. ليه ذو ثمر الحقيقي؟ وهذا تصديق اصولي، قالوا طبعا ذو ثمر، كيف ليس له ثمر؟ انتم الان الفاتحه في الصلاه عندكم فرض وعندهم واجب، خلاص تاركها ياثم عندكما، تاركها عمدا ياثم بلا خلاف عندكما، لكن الخلاف انتم تقولوا الخلاف الحقيقي هو الذي له ثمرة، طبعا له ثمرة. انت ستقول ان صلاته باطلة وهو سيمضي صلاته، تقول تجزئه مع الاسم تصح، صح ولا لا؟ اذا الخلاف ده حقيقة، اذا كيف تقولون انه لفظي بل هو حقيقي؟ مثال عن ذلك الزركشي في تشميف المسامع شرح جامع الجوامع لما قال والخلف لفظي على الصحيح، الخلف لفظي على الصحيح، احسنت، وان الاجماع منعقد على تكفير القطعي بخلاف ما ليس كذلك فيه تفصيل، ايضا قد يكفر خلاص لا لكن فيه تفصيل. فيجاب عن ذلك بانه في هذا الخلاف هل ترجع، هل ترجع الى التقسيم ام الى شيء اخر؟ هم يقولون الان الفاتحة كيف تقولون لفظ الخلاف بينكم وبين الحنفية؟ هذا الذي يترك عندهم تصح صلاته، صحيح يأثم كما هو عندكم لكن تصح صلاته، وعندكم الصلاة باطلة، فكيف يقال ان الخلاف حقيقي؟ يقال في الاجابة عن ذلك انه هل الخلاف يعد حقيقيا او لفظيا لاختلاف الحكم المترتب عليه فقط؟ بمعنى آخر، هل الاختلاف في صحة الصلاة من عدمها راجع للتقسيم أم لشيء آخر؟ الحقيقة عند النظر أنه يرجع لهمه فرضا، لا، لأنه محل النزاع في الغالب قد يكون في تحديد هل الشيء هذا قطعي أم لا؟ يعني هم خلافهم، هم لو سلموا أنه هو قطعي كانوا سيبطلون الصلاة، صح لا؟ هم لو قالوا أن إقرار الفاتحة هذه قطعية يقولوا فرض، صح؟ فإذا هم أصل خلافهم، أصل خلافهم في ذلك الأمر هو تحرير القطع من الظن، هو عندهم ليس قطعيا أصلا، خلاص؟ ليه؟ لهذا مترتب على أدلة أخرى عندهم، أدلة أخرى عندهم، هم عندهم الله جل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا في الصلاة، الإنسان يقرأ قرآن في الصلاة، وبعدين لقوا الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا ايه العلماء؟ قالوا الآية عامة انه ما تنصر من القرآن اي القرآن، والحديث يخصصها، كويس؟ هذا الذي جعل الجمهور يقولون بالقطعية هنا، لكن الحنفية عندهم قاعدة اخرى خالص، عندهم ان النص عام، خلاص السنة ولم لا تخصص العام عند الحنفية، واضح؟ الشيء الثاني عند الحنفية عندهم قاعدة سنذكرها في باب النسخ، ان الزيادة على النص نسخ، النص بيقول اقرأ ما تيسر من القرآن، والحديث ما قالش القرآن، قال الفاتحة، هذا زيادة على النص، والزيادة على النص عندهم نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن، الأحادي لا ينسخ المتواتر عند الحنفية، فعملوا ايه؟ قالوا نجمع من الأدلة، كيف الجامع عندهم؟ ازاي عندنا تخصيص؟ قالوا لا، قالوا والله نقول ان الآية تدل على الفرض، اقرأوا ما تيسر ده قطعي الثبوت والدلالة، اقرأوا ما تيسر من القرآن يبقى الإنسان يقرأ أي شيء تصح صلاته، والثاني ظني الثبوت لأنه حديث أحاد ما نقدرش نخصص فيه الآية ولا ندعي أنه نسخ الآية، لأن الزيادة على النص نسخ وهذا باطل، لكن عند الحنفية هكذا، واضح؟ فنعمل إيه؟ يبقى ده واجب للمظني، لكن الجمهور يخالفونهم في كل هذا، هم أصلا لو اتفقوا مع الجمهور في القواعد الأخرى أن السنة تخص القرآن ولا وكانت أحادية، وإن الزيادة على النص على النص ليست نسخا، لو صار القول يبقى أيضا بالمفرد، وكانوا أبطلوا الصلاة دي، فظهر والحمد لله إنه أن هذا لا يعد ثمرة يمكن أن تجعل الخلافة حقيقيا، بل هو لفظي كما نص في جمع الجوامع قال والخلف والخلف لفظي. وقال الحنفية الواجب بقطعي، الواجب بظني والفرض بقطعي والخلف ظني، والخلف لفظي عفوا، هذه عبارة الشرط والخلف لفظي. قال وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. قال والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة. المندوب في اللغة من ندب، ندب إذا دعا إلى الشيء يقال ندبه إلى كذا، يعني دعاه إليه، ندبه إلى كذا يعني دعاه إليه، كما قال قريش بن أنيس لا يسألون أخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. هذه من شيم المروءة عند العرب، ما يجيء لهم أحد لهم أنا في مصيبة دخلوا علي بيتي فيدعوهم إلى النائبات يساعدونهم في المصائب، فيقول له إيه الدليل؟ عندك تسجيل إنهم دخلوا بيتك؟ لا، الإنسان يجزع ويهرع لمساعدة اللاجئ الملهوف ولو خدع. هذا معنى كلامه، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانة. فإذا المندوب لغة هو المطلوب المدعو إليه، هو المطلوب المدعو إليه، هو اسم مفعول من ندب يندب، اندب ندبا فهو نادب ومندوب إليه، ندب يندب ندبا، وهو من الباب الأول ومن الباب الأول والثالث، من باب فعل يفعل كفتح يفتح، ومن باب الثالث فعل يفعل كنصر ينصر، فيقال ندب ندب من الثاني عفوا فعل يفعل وفعل يفعل، فيقال ندب يندب وندب يندب كلاهما من الثاني والثالث، الباب الأول فعل يفعل والثاني فعل يفعل والثالث فعل يفعل اللي باب الستة عن الصرفين. خلاص، نعم، فهو من الباب الثاني والثالث عن الصرفين، يندب ويندب يجوز كلاهما. المندوب هو اسم المفعول، المندوب هو اسم المفعول. المصدر الميمي منه مندب، المصدر الميمي منه مندب، ومصدره الاصلي ندب، والمصدر الصناعي ندبية. قال والمندوب، اذا هذا في اللغه هو المدعو اليه. قال والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة. اذا التعريف هذا رسم بقى، احنا اتفقنا ان كل هذه رسوم ليست تعاريف. والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه، قوله يحمد فاعله هذا يخرج به الحرام والمكروه والمباح، صح؟ لأن المباح لا يحمد فاعله، والحرام يذم فاعله، والمكروه كذلك يذم فاعله، وخرج به الثلاثة. خلاص، يمدح فاعله، يذم تاركه، خرج به ايه؟ خرج به الواجب، عفوا، ولا يذم تاركه، خرج به الواجب، لأن الواجب تاركه يذم زي ما قلنا في الدرس الماضي. إذا هذه قسمة، هذه القيود أخرجت الأقسام الايه؟ الأربعة، وبقى هذا اللي هو المندوب. واضح؟ إذن قوله ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه أخرج الأربعة، ما يحمد فاعله خرج به المباح إذ لا أجر على فعله مجردا عن النية، وخرج به كذلك الحرام والمكروه طبعا، ولا يذم تاركه خرج به الواجب لأن الواجب يذم تاركه، لا يذم هذا لا يذم تاركه. ويسمى سنة ونافلة، المندوب أسماؤه عند الأصوليين السنة والنافلة والمندوب والفضيلة والمستحب، هذا عند الجمهور، سنة ونافلة وفضيلة ومستحب ومندوب. أحب واسمه المفعول أحب يستحب الخماسي أو الثلاثي المزيد بحرفين فهو مستحب، فهذا معناه لأن الشارع يحبه ويرغب في فعله أكثر من المباحات، إذ أن التزيد في المباحات محظور ويغالب الزهد به فإنه يزاد من نوافله. لها تعريف عند الأصوليين وتعريف عند المحدثين. السنة عند المحدثين هي ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة، فهي السنة عند المحدثين ما ثبت عن الرسول مطلقة، يعني أي شيء انتهى إلى الرسول فهو سنة عندهم، ما ثبت عن الرسول مطلقا ما هو ثبت به. هي جاءت أيضا التعاريف يستخدم فيها الاختصار، ما ثبت عن الرسول مطلقا كويس، سواء كان قول أو فعل أو تقرير قولي أو تقرير فعلي أو صفة خلقية أو صفة خلقية، كل هذا هذا يسمى سنة عندهم. لكن السنة عند المصريين هي المفتحات خلاص. إذا السنة عند المحدثين، السنة عند المحدثين قد تشتمل الأحكام الخمسة عند الأصوليين، هناك سنة واجبة، سنة مستحبة. سنة عند الأصوليين عند المحدثين معناها المصدر، في دليل من القرآن، دليل من السنة، دليل من السنة بيسموه سنة، يعني تحريم تزويج أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا سنة، لكنه محرم، يعني معنى قصدهم لذلك ان الذي دل على تحريمه السنة، كذلك مستحب من السنة، مكروه من السنة وما الى ذلك. فمن نقول ان اللحية سنة واجبة، اذا الحكم الشرعي مش انه سنة، لكن الدليل الشرعي انه سنة، لكن الواجب انه هذا هو حكم احسن، فهذا هو. لكن عند الاصوليين ما يقولوا سنة، والفقهاء بيقولوا الثقة ما يقولوا سنة، ما نقولش سنة يعني البخاري ومسلم او كذا، لا لكنهم سنة يعني مستحب ليس بواجب، فرض ولا سنة، هو لا سنة. ولندوب ما يحمد فاعله وإن لم تاركه ويسمى سنة ونافلة. هذا عند الجمهور. الملكية عندهم مصطلح آخر، الملكية عندهم المندوب أقل من السنة شوية، يعني المستحب عند الملكية هو السنة أو هو النافلة وأقل منه المندوب، فهذا يعني ليس عند كل الملكية، عند المدققين من الملكية لهم المتأخرون جدا، يعني حتى مش ابن الحاجب، خليل يوم تنزل، خليل ابن اسحاق في المختصر أحيانا يقول فرائض الشيء، سنن الشيء، مندوبات الشيء، المندوبات دي أقل من السنة عند الملكية أحيانا خلاص؟ لا، المكرومة هي المستحب، المكرومة هي المستحب هي هي، لكن فقط اللي فيه كلام عند بعض الملكية هو المندوب، يخالفون الجمهور هنا. المندوب عند بعض متأخري الملكية هو أقل من السنة، أقل من السنة خلاص، وهذا ليس بميز، يعني حتى ليس له ضابط ينضبط فيه، فهذا مما لا ينضبط. بيقول هنا برضو من الحاجات الكويسة، والإسناوي يقول ويسمى المندوب سنة ونافلة، قال في المحصول الرازي يعني قال ويسمى أيضا مستحبا وتطوعا، يسمى تطوعا وتطوع على الشيء يعني فعله من غير حتم، فهو مزيد من طاعة، طاعة يطوع، الذي مزيدوه بحرف أطاع يطيع، ومزيدوه بحرفين على وزن تفاعل خماسي الثلاثي مزيد بحرفين تطوع يتطوع، يعني يفعل الشيء بلا حتم بلا إلزام، نعم تطوع. وطاعة في اللغة يعني انقادة، طاعة يعني انقادة، فالتطوع للإنسان يفعل ما ليس واجبا عليه. بيقول ويسمى أيضا مستحبا وتطوعا ومرغبا فيه، هذا طبعا توسع من الرازي، ما في أحد، هذا لغوي مرغبا فيها، لكن ليس من الاصطلاحات التي تستخدم في الكتب يعني خلاص، إلا في الكتب القديمة جدا يكون رغائد الصلاة زي ما بعض الشافعي يقولوا هيئات الصلاة يعني سنن الصلاة، هذا ما يستخدم، ومراقبا فيه وإحسانا، برضو إحسانا ما بيستخدمش، إحسانا ده برضو ما بيستخدمش خلاص. والإحسان هو زيادة في الحسن، أصله من الباب الخامس فعل يفعل، فعل بضم العين في الماضي والمضارع، ده الخامس فعل يفعل. كحسن يحسن وقبح يقبح، فحسن الشيء يعني طاب كنه. فكذلك الإحسان أن الإنسان يزيد في الحسن. ومنهم من يبدل هذا بقوله حسنا، يسمون حسن مش الإحسان. كل هذا طبعا من التوسع في العبارة، كل هذا ليس داخلا في الاصطلاح. هي أهم الاصطلاحات احنا ذكرناها الخمسة، وهو حط معهم من التطوع، برضو التطوع يدخل معهم ستة. يبقوا قال والحرام ما يذم شرعا فاعله. طبعا هذا بضدها تتميز الأشياء. احنا قلنا خلاص كل المحتضرات ذكرناها في الواجب، اذا ده واضح. الحرام ما يذم شرعا تاركه، قوله يذم خرج به الواجب والمستحب والمباح، وقوله ما يذم شرعا فاعله خرج به الواجب، لان الواجب يذم شرعا فاعله ولا تاركه، تاركه ده فاعله، يبقى ده خرج به الواجب. وطبعا قولهم يذم افضل من قولهم ايه، افضل من قولهم ما عوقب عليه تاركه. خلاص اللي احنا اتكلمنا عنه السنوات اللي فاتت نفس الكلام، لا نصير عشان نخلصه. والمكروه بيقولوا المكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، ده اللي هو عكس ايه، ده عكس المستحب او المندوب. ما يمدح تاركه، يمدح تاركه خرج به ايه، ما يمدح تاركه خرج به الواجب فاعله، ما يمدح تاركه هذا خرج به المباح والمستحب والواجب لا يمدح تاركه، ولا يذم فاعله هذا خرج به الحرام، لأن المحرم يذم فاعله، ده لا يذم فاعله. طبعا المكروهات في الشرع كثيرة جدا، خلاص بكلام نطيل بها المقام. طبعا لكي لا يعني نغفل هذا، المكروه من كره يكره من الباب الرابع فعل يفعل. طبعا على سبيل الاستطراد الابواب الصرفيه عند الصرفيين للفعل الثلاثي سته، اول ثلاثه لو عايز حد يحفظهم في الصف، اول ثلاثه كلهم بفتح العين، فعل فعل فعل في الماضي، الاول فعل يفعل فتح يفتح، الثاني فعل يفعل قفز يقفز، الثالث فعل يقول بالضم نصر ينصر، الرابع كسر وفتح فعل يفعل زي ده كده كره يكره، الخامس سهل ضمتين فعل يقول حسن يحسن، السادس وهو نادر ست افعال بس في العربيه اللي هو فعل يفعل زي حسب يحسب. كويس، دول ست صفين ست باب الثلاثي. فكره يكره ده من الرابع كره يكره، خلاص اذا انقرض عن الشيء ونفر منه ده كره، كره الله بعثاهم فثبطهم، فده المكروه. وبعدين والمباح، المباح المباح اسم المفعول من الفعل اباح يبيح ابح اباحة على وزن افالة، فهو مبيح ومباح، فهذا المباح اسم المفعول من اباح يبيح. بيقول المباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم، هذا هو مستوي الطرفين عند الاصوليين، ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، يسمى عند الاصوليين من اسمائه الحلال والجائز، المباح والحلال او الجائز والمشروع، له اربع اسماء المباح والجائز والحلال والمشروع. خلاص، لأن المشروعية قدر أعم، اللحية مشروعة أو النقاب بما أنه صيحة العصر، النقاب مشروع في الجملة بالإجماع، مشروع بيدخل في إيه؟ القولين أنه إما مستحب أو واجب بس كده. لكن لما في اصطلاح العلماء ده اللي يقولوا هذا مشروع يعني مباح، ما يقولوا أن الصلاة مشروعة، لا واجبة بالكتاب وسنة الإجماع يا اخي لكن هم بيقولوا اذا ما يقولوا مشروع يعني مباح بس مش اكتر يعني. اذا المباح هو الحلال والجائز هو المشروع وهو مستوي الطرفين. قالوا ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم يعني من حيث الاصل مجردا عن النية فلا يأثم ولا ايه ولا يساب، لكن ان نوى به خيرا يساب وان نوى به يأثم عادي جدا. قد يأكل الأكل يسال عليه إذا نوى به خيرا ويأثم عليه إذا نوى به شرا واضح، لكن هو كلامهم في التعريف لذاته من حيث هو فعله مجردا زي إطارة الأدلة في السنة. ونتكلم عن أنواع السنة وما إلى ذلك. فسنة العادة مثلا هي من حيث أصل مباحة وفعل الرسول يدل على مشروعيتها لا غير، هذا الأصل مباح لكن قد يحرم بحسب تغير المكان والزمان والعرف وكذا. خلاص، لكن إن كان العرف لا يأباه وفعله الإنسان عاديا جبليا لا يسام ولا يأثم، لكن أراد به نية صالحة تشبه بالرسول فهذا يسام. والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم. نعم، هذا الذي ما في شيء مهم في الشرح نقوله. هذا الذي انتهى منه من تقسيم، هذا هو التقسيم الأول للأحكام، هذا التقسيم الأول للأحكام وعنوناه في الدرس الماضي بأنه تقسيم الأحكام من حيث اقتضائها الوجود أو الترك، تنقسم القسمة دي الخماسية أو السباعية عند الحنفية كما وضعنا، لا من حيث اقتضائها الوجود والترك. الدرس القادم إن شاء الله هيكلم عن تقسيم آخر للأحكام. قال القاضي رحمه الله قال الثاني ما نهي عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب والمباح وفعل غير المكلف. في صوت والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالي حاله أن يفعله وما له أن يفعله. وربما قالوا الواقع على صفة توجب الذم أو المدح فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص. هذا التقسيم الثاني وهو التقسيم باعتبار الحسن والقبح. التقسيم الماضي كان باعتبار القضاء الوجود والترك، هذا التقسيم الثاني كان يوصل الدرس القادم إن شاء الله وهو باعتبار الحسن والقبح. هنتكلم عن تقسيم التقبيح العقلي إن شاء الله عز وجل، وعندما يكرره هو في المبحث اللي بعد كده لن نعيده مرة أخرى كما فعلنا قبل ذلك في تعريف الحكم عرفناه في أول درس، وفي الدرس اللي بعده قلنا تقدم تعريفه. والدرس الماضي الدرس الذي يأتي هذا إن شاء الله سنتكلم عن التحسين والتقبيح العقلي ومواقف أهل السنة والأشاعرة والمتردية والمعتزلة، أربعة مواقف أهل السنة والجماعة والأشاعرة والمعتزلة والمتردية. الله يقول حق هذه السبيل يعني سيد موضوع درس صدق رفيع موافق. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. في صوت؟ في صوت؟ شوف واحد الرحاك المختوم يا ستيودنت ايه الكلام الكبير ده؟ مش تكلمنا على قد عقلنا. طيب يا سيدي تما تقول له يا شيخ ستيودنت يعني ايه المشكلة يعني؟ يعني الله المستعان. يعني انت طيب السلام عليكم. ما الفرق بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما؟ قلنا هو نفس الفرق عند الحنفية بين الواجب والفرض. هو السؤال لا يكون الفرق بين المكروه تنزيها وتحريما، الفرق ما الفرق بين المكروه تحريما والمحرم؟ ما ثبت تحريما بدليل قطعي فهو حرام، وما ثبت ثبت تحريمه بدليل ظني فهو مكروه تحريما خلاص. اما ما لم ينهى عنه الشارع نهيا جازما فهو المكروه التنزيهي فقط، اللي هو المكروه العادي عند الاصولي، المكروه العادي عند الجمهور هو المكروه التنزيهي. فمثلا كترك التصحر، مثلا ترك السحور هذا مكروه عند الجمهور، وعندهم يبقى مكروه تنزيهي ده العادي جدا. خلاص واضح مفهوم؟ نعم. بالنسبة ل طبعا الأخت الرحاح المختوم من الأخوات القديمات جدا، فهي أختي الكبيرة طبعا، وهي من التي كنا في غرفة بوضع طبعا الملابسات في غرفة البروباغندا غرفة الصوماليان، ومن 9 سنين خلاص. فأنا لما كنت بتكلم في غرفة بروباغندا من 9 سنين أنا كنت صغير، يعني 9 سنين أنا كنت طالب، يعني أنا كنت طالب في ذلك الوقت، وبالتالي هي انقطعت سنين طويلة عن البلد. فرجع الشيخ، لا مش شيخ، يعني أخي سن زمان. فطبعا أنا مثال حي على التطور، يعني الحمد لله عز وجل إن أنا متطور يعني، و نفس يا سمر يعني. وهذا يعني وهذا كثير ما يقوله لي الناس، يعني تبقى تقول لي انت بتمشي سنة بتزيد، يعني بعد سنة، وده كويس. يعني انا لم ادخل البث شيخا، كنت لسه صغير وكبرت وبدأت افهم اكثر ما هو الى ذلك. فمن اجل ذلك فهي ما فيش تسريب، هي بس يعني الأمر عندها عادي يعني طبيعي بس. فده شيء يعني. فبعد كده يا أختي الرحيق الشيخ السودنت، يعني خلاص يعني أنت يعني عمتي وخالتي، لكن خلاص يعني الأمر أنا الشيخ السودنت خلاص يعني. نعم. طيب ده شيء ما لم يمكن ذلك في نفسهم وكان يكون في الناس خيرهم له. ممتاز. في What you talking about Mr. Student؟ خلاص أنا talking خلاص I finish خلاص. طيب مين مع الإدارة؟